أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو اللقاء بكم يتجدد، لقاء عامر ومائدة عامرة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياكم شيخنا، بارك الله فيك، جزيكم الجنة، الله يحفظك، أكرمك الله. توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة معينة، وهي إكمال لسؤال قضية بحثك في علم الحديث، والذي بدأ بالقراءة في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر عليه رحمة الله، ثم توصلك إلى أن كثير من الأحاديث التي يقرأها الشيخ كشك في خطبه والتي تلهم الحماس أغلبها واهن وضعيف وبعضها موضوع، فشكل ذلك عندك صدمة، وكلما استقرأت وزدت في القراءة حتى اكتمل عندك المجلد اللي فيه 500 حديث وجدت أن كثير من هذه الحديث على هذه الصورة. فسألت فضيلتك هل ناصحت الشيخ أو كلمته؟ فقلت أن هذا الأمر حدث فعلا ولكن حمل معه مأزق. تفضل شيخنا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. الذي حملني على أن أذهب للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه هو فورة الشباب. تعرف الشباب بالذات إذا كان محبا ورأى منكرا من المناكير على طول بينكره بشدة، ليس كيعني الشيوخ الذين صقلتهم التجارب وعركتهم الحياة بيعرف كيف يتكلم يعني. فسمعت الشيخ في خطبة تكلم فيها عن فضائل أبي بكر الصديق، فذكر هذا الحديث: إن الله يتجلى للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. طبعا الناس هاجت، وتعرف كان كلام الشيخ حكنا كان كلاما حماسيا، والناس هنا محبين طبعاً، محبين طبعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا طبعا برضو فعلت، بس حسيت ان قلبي رافض الحديث، يعني ما عنديش اي دليل، لكن انفعلت وبكيت زي الناس يعني وكده. بس خرجت من المسجد قلت الحديث ده شكله كده مش راكب، ده انا بقول لنفسي بهذا التعبير يعني. لو كان هذا الحديث وقع على قلب الشيخ الحويني، ذلك الطالب الذي جاء من بلدي في نهاية الثانوية العامة ليجلس ويتلقى من الشيخ كشك، ما كان الوقع رفض أبدا. في أحاديث أنكر من هذا ولم ينكرها قلبك يعني، ولكن أنكرها قلبك لأن العلم بدأ يتشرب. يعني أنا عايز أقول ما كانش عندي علم قد كده، لكن ما عرفش ليه حسيت أنه الحديث ده فيه كلام يعني. هل النبي قاله عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوش. بدأت أشك في كل حاجة، لرجل خشيت أشك في أي حاجة، أي واحد يقول الحديث عايز أقول له ده صحيح، أي حديث يعني، خفت أنه يجي الوسواس يعني من كتر ما أنا. فكان في مكتبة بجانب مسجد الشيخ كشك، طبعا بحثت في الفرش اللي موجود حال المسجد على أي كتاب فيه أحاديث ضعيفة أو فيه فضائل أبو بكر الصديق، أي أجيب أشوف فيه ولا. المهم ما لقيتش، رحت على مكتبة جنب المسجد قلت له ما فيش هنا كتب بتذكر الحديث الضعيفة والموضوع، قال لي في كتاب اهو. لقيت كتاب المرار المنيف في الصحيح والضعيف بتاع ابن القيم. كان كتاب صغير، كان جزء صغير بتحقيق الشيخ محمد حمد الفقي رحمة الله عليه. المهم اخذت الكتاب وبصيت في الفهرس، لقيت ايه؟ فضائل أبي بكر الصديق. فبسرعة جبت، لقيت الحديث أول حديث تقريبا في فضائل أبي بكر الصديق بس خلاص، وابن القيم قال موضوع والكلام ده. فأنا قلت الشيخ يقول الحديث موضوع، أنا مش عارف إن الحديث مش عارف بينه وبين نفسه. وقلت أنا لازم تاني يوم أروح له، كان يوم سبت تقريبا، وهو كان الشيخ كل يوم في المسجد بتاعه بيدي بين المغرب والعشاء يعطي درسا لحد صلاة العشاء وصلاة العشاء وانصرف يعني. وكان من العادة أن ذاك لما الشيخ يقعد على الكرسي طابور طويل يقف كده 20 30 واحد كده يسلموا عليه، كل واحد ايه يسلم ولف يقعد على بتاعه ويقبل على ايده كده. فاحنا واقفين، كان في واحد عنده مشكله يبدو، فعمال ايه يوشوش الشيخ بيها واحنا واقفين، انا واقف بعيد اللي قدامي وذلك، فانا كنت رقم 10، فقلت في نفسي وما عاشر عشرات من الشيخ ببعيد، انا كنت بقول كده وعايز الراجل اللي عمله وشوش ده يخلص، عايزين. فكل واحد كان ايه اللي بعديه كده يقبل يعني يسلم عليه ويقبل ايده وبتاعه وينصرف. فانا لما وصلت له سلمته وقبلته على ايده وبعدين وشوشته بقى. انت كنت زعلان اللي بيوشوش؟ لا، ما انا اي حد ما يوشوش عاد انا والله تعالى صاحب الحاجة ارعن يعني انا وخلاص. فقلت له ان فضيلتك الحديث اللي انت فضيلتك ذكرته في الجمعة اللي فاتت ان الله تجلى للناس عامة، انا ابن القيم قال انه حديث موضوع مكذوب يعني. قال لي ابن القيم غلطان، لبشني ابن القيم غلطان خلاص. وبعدين قال لي طب موضوع ليه هو ده ابو بكر ما يستاهلش كده، ما يستاهلش ربنا تجلى له وقد فعل وفعل ومش عارف ايه بتاع. انا اتكلبشت اول ما قال ابن القيم غلطان، اتكلبشت محاجة عقلية بعيدة عن الجانب يعني. طبعا ما لهاش علاقة بالحديث يعني، تمام. فسكت. فقال لي يا بني تعلم قبل ان تتكلم. الله اكبر. تمام، هي دي الكلمة اللي الحقيقة على قدر ما حزت في نفسي وشعرت بان العرق بيتصبب مني على قدر ما كانت نافعة جدا لي. انا يعني عبرت عن هذا في بعض كتبي اظن في مقدمة تنبيه هاجد لما ذكرت هذه القصة، وقلت فمشيت من امامه مخزيا كأنما ديك نقرني، كأنما ديك نقرني. دي طبعا هي عبارة انا طبعا عرفتها فيما بعد، وقعت لي الفضل بن دكين ابي نعيم من شيخ احمد والبخاري. كان الفضل بن دكين له شيخ اسمه مسعر ابن كدام المصحف، اي المصحف، المصحف كما قال ابو حاتم الرازي مسعر المصحف، يشير الى جودة حفظه وان ما فيش عنده كلمة زيادة يعني. المهم في جنازة مسعر ظن الفضل بن دكين انه متخصص في مسعر واحاديث مسعر، وقد مات مسعر، فالخزينة بتاعت مسعر عند مين؟ عندي أنا. فهو في الجنازة بيدفنوا مسعر، فقال اليوم يجيئونني يسألون عن حديث مسعر. فخرج له محمد بن بشر العبدي، وكان أكثر تخصصا في مسعر من أبي نعيم، ولكن أبو نعيم لا يعرف يعني، أو يعرف ويظن أن اللي عنده أكثر من ما عند محمد بن بشر. قال فذاكرني محمد بن بشر، قال ماذا عندك عن مسعر؟ فظل يتناظراني. قال فأغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا لا أعرفها. الله أكبر، 70 حديث. 70 حديث، وهو يقول أنه المتخصص. بالضبط كده. قال فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. طبعا ديك نقرني أنا برضو حاولت أعرف إيش معنى ديك يعني ديك. فوقع في قلبي رؤيا عمر لما قال رأيت ديكا نقرني 3 نقرات، ولا أظن هذا إلا بين يدي أجلي، وقد كان دي الطعنات. الطعنات بالضبط كده. فعلمت أن أهل التعبير يعبرون عن نقر الديك بالموت أو بالمصيبة كده يعني، الديك ينقر واحد في المنام بتبقى أشد الألم، أشد الألم وتبقى مشكلة كمان. نعم. يبقى يحصل له إيه؟ يحصل له مشكلة. فعايز يقول الفضل بن دكين كأنما محمد بن بشر قتله بهذا واختلف، مع ان الفضل من اهل الكعب العالي، لكن عن مسعد بالذات انت عارف في بعض التلاميذ لهم خصوصيه، في بعض الشيوخ جلس تحت رجليه احمد ويحيى بن معين وغيرهم اللي هو الفضل. أيوه طبعا طبعا طبعا، ما هو مشايخ احمد بن معين واحمد المنصور الرمادي وغيره برضه في القصه المشهوره لما رفسوا ذلك على الدرجة. اما هذا فادب من ان يفعل. بالضبط كده. فأنا عايز أقول إنه يعني خرجت من عند الشيخ كشك مادت بي الأرض والفضاء، ما أناش عارف في راسي ورجلي، وطالع دماغي بلف من الإحراج، لأن الشيخ كشك أنت عارف كان صوته جهور كده وعالي. فقال لي يا بني تعلم قبل أن تتكلم. فطبعا كل اللي في المسجد عرف إن أنا جاهل أو بعترض عليه في حاجة، فطلعت المسجد ما كملتش الدرس. أو ما حضرتش الدرس بمعنى أصح يعني. وعلى طول رحت لواحد من أصحابنا اللي هو دلنا على الشيخ المطيع، قلت له أنا عايز حد يدلنا على علم الحديث. قال لي ما الشيخ المطيع، قلت له رحت لقيته بيشرح في البخاري. قال لي ما ده له درس في علم الحديث، وفي نفس الوقت في خلال شرح البخاري بيتكلم في الأسانيد وكده. فذهبت إلى الشيخ المطيع رحمة الله عليه، واستمرت معه يعني فترة زي ما ذكرت في حلقة سابقة. فده كان الحقيقة بداية محبتي لعلم الحديث، وعرفت أن الذي يغفل علم الحديث كأنه أعمى. أنا لم أبصر حقيقة إلا بعد ما درست علم الحديث، وعرفت يعني أن كثير من كتب الفقهاء فيها أحاديث ضعيفة موضوعة يحتجون بها على الأحكام الشرعية، فكبر عندي هذا الأمر، وصرت أعتقد في وقت مبكر أن التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة دين، واجب أكيد دين، وأنه لا يسعني أن أسمع حديثا ضعيفا أو موضوعا يقوله إنسان إلا لابد أن أنبه عليه مهما سبب لي من المتاعب. وقد سبب لي هذا شيئا كثيرا من المتاعب أول ما جيت بلدي هنا في كفر الشيخ على صلاة المغرب وغيرها. لا ده أنا الخطباء طبعا عندما جئت أنا إلى بلدي واستقرت فيها كان سنة 87 وأفشيت علم الحديث فيها، وبدأ الطلبة يعني أخلف يعني ما استقريت إلا بعد حوالي 8 سنوات من تخرجك من الجامعة. طبعا ظلت هذه المدة كلها في القاهرة ما بين عملي وشغلي وما بين التحقيق والتخريج وطلب العلم إلى آخره يعني. فلما جيت هنا في بلدي وبدأت الشباب يسمعوا مني، لأن بعد كل درس كنت بقعد أقول جملة من الأحاديث الضعيفة الموضوع، فبالتالي الطلبة بيحفظوا هذا الكلام، فيروحوا الواحد بيخطب إمامه مثلا في الأوقاف خطيب من مدة طويلة بل مثلا 20-30 سنة يقف على المنابر ويخطب، يقوم الشباب يروحوا له بعد الخطبة يقولوا أنت قلت حديث ضعيف، قلت حديث موضوع، قلت حديث كذا، وبيقولها فورة الشباب بالضبط كذا وبحدة والكلام ده، وبعضهم قد يسيء الأدب إذا الشيخ رد عليه قال له أنت بتفهم حاجة لا، زي ما حصل لبعضهم. فبدأ تتربع خطباء في البلد يقولوا إيه الحكاية جدي، مين الرجل اللي علم العيال دول سوء الأدب والكلام ده، المهم دلوا علي. جاءني بعضهم وقال أنت زي أنت بتعلم الشباب قلة الأدب، وأنهم يعترضوا علينا، شاب لسه سنه 17 سنة وأنا راجل بقالي في الأوقاف 30 سنة خطيب وراجل متخرج في الأزهر ومش عارف إيه الكلام ده. أنا أسمع هذا الكلام وأنبه الطلبة يا جماعة لما تحاولوا تنكروا انكروا بنوع من الرفض. في واحد منهم كان شديدا علي يعني ومصر أن أنا علمت الشباب قلة الأدب، فأنا بصراحة بينه وبين نفسي كده عمال أفكر أزياء وقفوا يعني، بعت له كتابين هدية ما حوقوش فيه يعني. فخطر ببالي فكرة سبحان الله كانت ناجعه، عملت ايه، دعوته الى مكتبتي. طبعا ايه انا عارف ان هم قصارى ما عنده عباره عن 20-30 كتاب حطيتهم كده على ترابيزه وخلصنا كده. مكتبتي كانت مكتبه عامره، كان حوالي 3 غرف مثلا، نعم، وفي غرفه منهم واسعه والمكتب بتاعي فيها وكده. فقلت له طب ما تزورنا في الله كده وبتاع. المهم خدت منه موعد وزارني. أول ما دخل المكتبة بهت، ده قدام رجل علامة بقى، ما أنا مش عارف أوقفه، والتحايا رفع القبعة مش عارف أوقفه، قلت أحسن حاجة أخذه يعني ما إلا أعمله يعني. فروحت أعمله شاي فإيه قلت ما بص عليه كده أشوفه، سيبته لوحده تاخدك، قلت أبص عليه شوفه يعني نظرته إيه بتاع، لقيته مبرق واخد بالك وفتح بقه كده وعمل يبص على الكتب، عرفت خلاص انه انبهر يعني، استوى بالظبط كده ادخل. وانا كنت مضب له برضه شويه كتب، منها بعض كتب من مؤلفاتي، كان في نسخه او اتنين كده مؤلفاتي وكده عشان نعرف ان انا بقى مؤلف وبقلب برضه يطبع لي كتب وحاجات زي كده. هو طبعا بعد كده الحقيقه جرى يعني صار بيني وبينه ود كبير وكف عني، بالعكس كان دايما يقول للطلبه روحوا والكلام ده، وتعلم مني وعرف ان في حاجه اسمها حديث ضعيفه وموضوعه والى اخره الكلام ده. فانا عايز اقول يعني سبب لي هذا بعض المتاعب في بلدي، لكن سرعان الحمد لله ما استجاب الشباب وبقت الظاهرة موجودة. ما فيش حد يعني يعرف يقف معهم، ولما كان أدعى أي حد يجي لي ما كانش يعني يطيل اللجاج معه كده. فأنا مقصود أقول أنه يعني هذا الموقف مع الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه ذكرني ب يعني لما ما جبتش مجموع الثانويه العامه، وخالي قال لي يا فاشل انت، انت فاشل، اخواتك دكاتره واخواتك كده وانت اللي فاشل ما جبتش مجموع الكذا. كلمه يا فاشل دي هي كانت مفتاح نجاحي. سبحان الله، سبحان الله. يعني انا من من من طباعي ممكن الواحد يكسل، ممكن يفتر، ولكن تستفز من المتر. بالضبط كده، اذا استفزني احد على شيء والكلام ده احب انطلق، لاني بأكره ان اوصف بانني فاشل، او اكره ان اوصف بانني جاهل، مع ان الانسان جاهل لا شك في هذا، بس لما في موقف معين وقال لي يا جاهل او أشعر بحرج. يعني أنا لا أنسى موقفة لي مع الشيخ الألباني في أول حج لي، والله هذا الموقف لازلت يعني خجلانا منه حتى الآن. أنا اللي قال في أنا أول حج لي كان سألت 1400 تحليق إيه؟ في حديث التحليق؟ لا مش حديث التحليق. أنا الذي كنت أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى. نعم تمام. وواحد بيسأل عن قطع الشجر في والحشيش في مكة تمام، وذكر الحديث وقال لا يعضض شجرها. أنا قلت يعضض، الشيخ صلح حالي. طبعا كان المخيم اللي احنا فيه كان حوالي فيه 800، هو عبارة عن حوالي 10-15 خيمة فتحوا الايه الحواجز اللي بينها. وطبعا الشيخ الألباني كان الناس راكبة بعضها عنده، يعني كله الألباني بيحج والطلبة العلم كلهم 1410 1410 وهي آخر سنة حج فيها الشيخ يعني. نعم يعني رحمة الله. رحمة الله عليه. فلما صلح لي هذه اللفظة التي صحفتها أشعرت بخجل بالغ، لأني أغلب اللي قاعدين طلاب علم، وإزاي أغلط حاجة زي كده يعني، استعظمتها جدا على نفسي أنا ذاك. ولا زلت كلما ذكرتها ذكرت معرة التصحيف، ويمكن أقبلت على كتب التصحيف علم الحديث أيضا وعرفت جنات التصحيف وأنه لا يليق يعني الإنسان يضع في التصحيف الأخيري. وده من آفات برضو انكباب المرأة على الكتاب وقلة الشيوخ التي لقيتها، يعني لم ألقى مشايخ قد كده في علم الحديث يعني، بل ما لقيتهم إلا لما كبرت. نعم. وربما صرت من أقرانهم أو من صغار أقرانهم أو كذا. نعم. لكن في النهاية محصلة الأمر أنك لو خيرت بين أعظم الهدايا التي تؤتى لك وبين الكلمة التي قالها الشيخ كشك والتي في ظاهرها أنها نوع من التوبيخ، إلا أنها كانت تعدل عندك الدنيا وما ده فيها. ده صحيح. لأنها كانت هي البداية الحقيقية لانطلاق حولها نحو هذا العلم. بالضبط بالضبط. نعم. ولذلك اعتقد ان يعني مع ما تفضلت به انك انت تستحي من كلمه الشيخ الألباني لانها بدايه ايضا بدايه اخرى، وكانت منطلقا لامر اخر وتصحيح اخر ودراسه علم جديد. كان الانسان هو الذي يستطيع ان يحول الاخطاء او الهنات التي يقع فيها او السلبيات التي يقع فيها الى ايجابيات حقيقيه، ينظر الى نصف الكون. بس الحقيقه هذا يدل على اهميه الشيخ في حياه التلميذ، يعني مسألة لأني كثير من الأسماء لا تتلقى لا تجري عن قياس، إنما تتلقى سماعا. وذلك دراسة كتب المشتبه والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق في علم الحديث والكلام ده هذا مهم جدا حقيقة. نعم. ولا كيف يعني تفضلت اليوم كنا نتكلم عن شريك، هل هو شريك ولا شريك وغيرها من الأسماء، أو ابن لهيعة وابن لهيعة. نعم. يعني كنا بننطقها والبيكندي التي كانت بداية محمد بن سلام. محمد بن سلام أذكر أن هذه قبل أكثر من 14 أو 15 سنة في برنامج أولئك آبائي حين سألنا العصفورة. العصفورة بالضبط. محمد بن سلام أو بن سلام. أو بن سلام. نعم. فالبداية إنما تكون من تصويب أو تصحيح. أي بالضبط كده. قم ادرس القراءات على أبو حمزة الزيات. أي نعم حمزة الزيات. إن صحت القصة. إن صحت. إن صحت القصة. أظن أن أعدائهم الذين افتروها اللي هو حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة أنا طبعا القصة دي إنما تلقيتها من الكوثري، ولذلك كتبها في بعض كتبه، ولذلك يعني لم أعتمدها، لأن الكوثري كثير التجني على الأئمة وما يسد إليه أي منقصر أي راوي ويغمزه بها، ويغمزه بها. نعم. أن قال أن حمزة بن حبيب الزيات سمعه أبوه يوما يقرأ في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له قم واقرأ القرآن على الشيوخ ولا تقرأ من المصحف، فاتلزأت فيه بقى حمزة الزيات. نعم. لكن طبعا أنا أشك في هذا كثيرا، ولم أقرأها إلا الكوثري، وربما أخذت، تعرف معظم هذه الحكايات تأتي بالأسانيد. نعم. أو حتى من خصوم الزيات، أو من خصوم الزيات بالضبط. نعم. نعم. طيب، كلمة الخصوم والأعداء التي تفضلت بها قبل قليل تحملنا إلى سؤال آخر، وهذا السؤال لا أعتقد بحال من الأحوال وقد فشل الأمر من الطلبة وحتى أئمة الأوقاف غضبوا من موقفك معهم، هذا سيسكت أشخاصا آخرين أو جهات أخرى، هذه الجهات كانت تتابع العمل الإسلامي وتنظر إليها وهي أجهزة الأمن، أعتقد أنها يكون لها وقفة مع هذا الشخص أو الوافد الجديد إلى المنطقة الذي يحمل فكرا جديدا، بغض النظر كيف سيصنفون هذا الفكر، ولكن قطعا هم لهم وقفة مع هذا الفكر ومع هذا الشخص. أعتقد هذا الكلام حصل. حصل فعلا. طيب. أعتقد أنه يحتاج إلى شرح وإلى حكاية. فإن أذنت ربما. لا ربما سنأخذ على الأقل ما تريد أن تقوله منه إذا أذنت لنا الشيخ الحبيب. طيب، أستأذنك أن يكون هذا هو محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزية الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، في جولة أخرى ورحلة أخرى مع الشيخ الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.